بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي أفيك في أمتي أمتي ماذا دهاتي أمتي ماذا دهاتي صمى مسابعنا الصياح أدمى مرابعنا المياه. أمة الإسلام أين الإسلام؟ هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا؟ هل يمكن للإسلام أن يسود العالم في هذا العصر؟ عصر الإنترنت. لا أقول من الممكن بل أقول من المؤكد. عصر الانترنت. اننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون دين الاسلام لتعلمن نباه بعد حين. ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. ايها المسلمون ان بين ايديكم النور ان في ايديكم الجنة دين الاسلام هذا الدين العظيم. يا له من دين لو ان له رجالا. عصر الانترنت. انسان القرن العشرين المحطم روحيا التائه ذاتيا الضال معنويا يبحث عن مفر يبحث عن مخرج. وفي ايديكم النور ولكنكم ايها المسلمون تخبئون هذا النور. قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهى اي امر حل بالسيف فالقته يدا اي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك اي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك اي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك اي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك دين العالمين. نعم الاسلام دين العالمين هو دين العالمين لنص هذه الآية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن اليوم الإسلام اليوم في البورصة لا نملك سعرا. إن الإسلام يتعرض اليوم لحرب. عقائد المسلمين تتعرض للتسويق. القرآن صار عرضة للنقد. أحاديث الرسول صارت عرضة للرد. شخص الرسول صار عرضة للتشهير والنقد. الصحابة صاروا عرضة للمحو. الصحابة الله رضي عنهم فمن أنت حتى تطعن فيهم. لا شيء. فالذي يطعن على الصحابة هو التنديد. إنه عصر الإنترنت. الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان عصر الإنترنت. والله نسأل أن ينفعكم بهذا الإصدار. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

بأن يضل من أضل الناس عن طريقه. أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، إن على مدار التاريخ محطات هامة يكون بعد هذه المحطات شعار نكون أو لا نكون. من هذه المحطات بلا شك محطة القرن الحادي والعشرين. للأسف أنني أتكلم بهذه اللغة الحادي والعشرين ولا أؤرخ بالقرن الهجري، ولكن مجاراة للقوم لكي نثبت أن نكون أو لا نكون. إن هذه المحطة الهامة التي هي اليوم في مفترق الطريق أشبه شيء بلغة العصر بالمتاجرة في البورصة، لا نملك أسعارها. الإسلام اليوم في البورصة لا نملك سعرا، ولكن إذا استيقنا إخوتاه يقينا تاما أن الإسلام دين الله والمسحر الله، فالإسلام غال وهو الغالب الظاهر. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. إننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون، لتعلمن نبأه بعد حين. ديننا دين الإسلام. ولكن إخوتاه، ليست القضية قضية الأماني ولا الأوهام ولا الكلام ولا الخطب الرنانة، إنها قضية واقع عملي ينطلق منه المسلمون ليكون الإسلام، ليكون ظهور الإسلام في القرن الحادي والعشرين، ليكون القرن الحادي والعشرين قرن ظهور الإسلام. ينبغي أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. أولا، وهذا أول الطريق، تمت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يسود الإسلام العالم؟ والسؤال الثاني، هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا؟ والسؤال الثالث، هل يمكن أن يصلح الإسلام للتطبيق في القرن الحاضر؟ إنها أسئلة تراود أفئدة وعقول كثير من المسلمين وغير المسلمين، تراودهم هذه الأسئلة متحيرين. رغم أنه لا ينبغي التحير، فإن الدين دين الله والوعد وعد الله، ولا معقب لحكمه جل جلاله ولا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، يقول ربنا جل جلاله وعيدا المؤمنين مبشرا لهم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، الإسلام دين العالمين، هو دين العالمين بنص هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ربنا، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم، الإسلام هذه العالمية صبغته، هذه العالمية صفته، هذه الشمولية أساسه ومنبعه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. إلى الناس عامة. قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله، رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض، رسوله محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إليك جميعا. فهكذا هل يمكن للإسلام أن يسود العالم في هذا العصر؟ لا أقول من الممكن، بل أقول من المؤكد، من المؤكد. نعم إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا، يقين. هذا وعد الله، هذا وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعده. هل يمكن للإسلام أن يسود العالم؟ نعم نعم، وبكل يقين. ثانيا، هل للدول الكبرى أن تستجيب للإسلام؟ أقول لك، وهل استجاب كفار قريش للإسلام في مبتدأ الأمر؟ هل استجابت اليهود والنصارى للإسلام في أول الأمر؟ أبد، هذا لم يكن. وليست من سنن الله الكونية في الأرض أن يكون هذا. نعم أيها الأحبة، انتبهوا معي لتلك القضية الخطيرة. إن الأكابر والعقلاء سيستجيبون، كما رأيت في قصة هرقل، في قصة هرقل، لما تكلم مع أبي سفيان وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهاية الأسئلة قال: أخرجوه فأخرج. فنظر إلى قومه وقال: إن كنتم تريدون سؤدة الدنيا وعز الآخرة فاتبعوا هذا الرجل، والله لو علمت أني أخلص إليه لبلغته حتى أغسل برجليه الماء. فنخروا نخرة الحمر، حرصوا حيصة الحمر ونخروا، وقالوا: تتبعوا ذلك الرجل؟ فتراجع هرقل وقال: إنما كنت أريد أن أختبر حرصكم على دينكم، على دينكم. نعم إن الكبراء والعقلاء والأكابر سيستجيبون عقلا، ولكن الرعاع والهمج سيحيصون حيصة الحمر، سنجد حمير كس يحيصون رافضين الإسلام، وهؤلاء الحمر لن يغنوا عن الكبراء ولا عن أنفسهم شيئا، فسيكتسح الجميع الإسلام إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا سيكون. هذا ما كان نفس الموقف ذات مع رستم لما لقي ربعي بن عامر، وكلمه ربعي بكلماته المشهورة التي تعرفونها جميعا: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى آخره، في حوار طويل. قال رستم لأتباعه: والله إن الحق مع هذا الرجل، ولو أردتم الحق لاتبعتموني على اتباعه. فنفروا وحاصوا أيضا وقالوا له: أتتبع هذا الكلب؟ انظر إلى لباسه، انظر إلى هيئته. قال: ويلكم، إن العرب لا يهتمون باللباس ولا بالمظهر، ولكنهم يهتمون بالشرف والقلب، ولكنهم أبوا. إذن ليس عندنا أمل أصلا، وإن كان الأمل في الله كبير أن يستجيب الناس ببساطة، بل سيحيصون حيصة الحمر، ولكن مع الوقت والثبات، مع الدعوة والانتشار، مع القوة والسؤدد، مع الاعتزاز بالله والعمل لتمكين دين الله، سيهيئ الله الأرض. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الدين، والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، روايات الحديث. والله من الذي يسلم؟ انه الصادق المصدوق محمد. ليتمن الله هذا الدين، لا يدع بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. اما يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصدقه؟ نعم. نلتزمه؟ نعم. نرضاه؟ نعم. اذن املنا في الله وعملنا لله يؤسلم هؤلاء الناس لله، لا ننتظر الاستسلام المفاجئ. ثالثا، هل الاسلام صالح للتطبيق في هذا العصر؟ ايها الاخوة، انه سؤال لا ينبغي ان يجري على لسان مسلم، لا ينبغي ان يخطر ببال مسلم. ان الاسلام دين الله الذي انزل القرآن، من الله، والذي شرع الشرائع، من الله، والعليم ازلا ابدا بما كان وما يكون وما سيكون الله. فالذي شرع يشرع ما يوافق عباده، الذي شرع يشرع ما يناسب العباد، ما يوافقهم ابدا. ما كان شرع الله يوما يخالف الفطرة. بالعكس، الاسلام دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، لم يقل او يمسلمانه، لان الاصل انه مسلم هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والاسلام دين الفطرة يعالج الفطرة بما يوافقها، بما ينبغي. لذا كثيرا ما نقول ان دعوتنا واقعية جدا، واقعية جدا. وهذه الدعوة انما هي الاسلام بذاته، فانا نزعم نقول ان منهجنا معصوم بعصمة الوحي، لانه مستقى من الاسلام كله. ايها الاحبة في الله، بعد الاجابة على الاسئلة الثلاثة، اوجه الكلام مرة اخرى الى امتي، امة الاسلام، افيقي امتي، انتبه، فالدور عاد منوطا بك. قال ربنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلانا الله بهم وابتلاهم الله بنا، فماذا نحن صانعون؟ ثم: ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اننا وقد استخلفنا في الارض، الله ناظر، كيف نعمل لدينه؟ كيف نصنع لشريعته؟ كيف نؤدي تلك الامانة؟ كيف نقوم بتلك الرسالة؟ ان المثال الذي كثيرا ما اضربه والح به على مسامعكم، ان الماء اذا ادخل الى معمل التحاليل فانهم سيقولون في المعمل ان الماء مكون من عنصرين، الى اكسجين وهيدروجين. اننا لو اتينا بالاكسجين والهيدروجين ووضعناهما في اناء فابدا لن يكونا ماء، لانهما يحتاجان الى شعلة، الى اشارة الكهربية. الاسلام كالماء، فالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والاسلام او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو الاسلام. الاسلام حياة القلب، فالاسلام كالماء، واذا ادخل الى معمل التحاليل فهو قول وعمل كمذهب اهل السنة والجماعة، ولكن قول وعمل بلا شرارة كهربية فأيضا لا ينتجان إسلاما عالميا. لابد من حماسة القلب. اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب دينك، وحب رسولك، وحب كتابك، وحب العمل لدين الله. أشارة كهربية، أماسة القلب للعمل لدين الله. إخوتاه، تعالوا ننطلق إلى عناصر العمل. العنصر الأول لكي ننطلق أن تكون لدينا مجموعة من الثوابت والقواعد الراسخة التي لا تقبل المفاصلة ولا المناقشة ولا المجادلة ولا البحث. أيها الإخوة، إن من أعتى ما يعاني منه العلماء والدعاة في عصرنا صفة التميع عند المسلمين. لم تعد هناك ثوابت، كل شيء قابل للمناقشة، كل القضايا قابلة للتغيير، لا تكاد ترسي قاعدة حتى تجد من يخلخلها، حتى العقيدة في الله للأسف الشديد. لذلك إذا أردنا أن ننطلق عن قاعدة ثابتة ومن أرض راسخة ومن قضايا محسوسة فلا بد من ثوابت ننطلق منها، لا بد من قواعد ننطلق منها. أما التميع فكما قيل الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، وليد المركز الثابت. حديث ضعيف نعم، ولكني أريد المعنى. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يدور يدور ثم يعود إلى آخيته. نعم، إننا نريد أن تكون ثوابت الإيمان عندنا مسلمات، مسلمات. إن الإسلام يتعرض اليوم لحرب، عقائد المسلمين تتعرض للتدوير، للتدوير. حتى الإيمان في الله صار عرضة للشك، صار عرضة ذلك. إذا أردنا أن ننطلق بالإسلام أمة الإسلام فلا بد أن نتفق على مجموعة من القضايا تكون مسلمات لا تقبل المناقشة. إن الذي يعتقد أن كل شيء قابل للمناقشة لا يعرف الله ولا يعرف دين الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، الاستسلام. فلا بد من الاستسلام لكل الثوابت التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءتنا من عند الله. أولا في قضايا العقيدة مسلمات لا تقبل المناقشة، ما لم يختلف فيه سلفنا الصالح لا يجوز الاختلاف فيه. ثانيا الأولويات، قضية الأولويات في الدعوة. هناك قضايا لا تقبل المناقشة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فأول الدعوة ينبغي أن يكون إلى التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا بد من هذه القاعدة أيضا أن تكون راسخة لا تقبل المفاصلة ولا تقبل المناقشة. والسلفيون لا يقولون فقط بتوحيد، لا يحاربون فقط شرك القبور وإنما وشرك القصور. لا بد أن نأخذ التوحيد جملة وأن نحارب الشرك جملة، ابتداء من شرك القبور مرورا بشرك المحبة والاتباع وصولا إلى الشرك في الحاكمية. كل هذا لا يقبل فصالا ولا مناقشة، بل لا بد من الإزالة الفورية التامة. ثالثا من الثوابت والقواعد سلف الأمة، سلف الأمة علماؤها الصحابة، لا نقبل الطعن في أحد منهم. إن الذين يحاربون أبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عمر وابن عباس إنهم يحاربون القرآن، يحاربون كلام الله. ما وصل لنا القرآن إلا من خلال هذا. إنها أيها الإخوة أمثلها بحصون، حصون إذا هدمت هدم الإسلام. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قضايا ثابتة لا نقبل فيها كلاما، هؤلاء أثنى عليهم الله ورضي عنهم، من أنت حتى تطعن فيهم؟ الله رضي عنهم، فمن أنت حتى تطعن فيهم؟ لذلك لما ضعف رجل الإمام البخاري قال ابن حجر والذي ضعف البخاري هو الضعيف، هو الضعيف، فالذي يطعن على الصحابة هو التنديد الذي نطعن في ذمته وفي عدالته. ثمة بعد الصحابة رجال أخر، علماؤنا، سادتنا، حملة الدين. إننا وللأسف الشديد نعيش جهلا مطبقا بعلماء الإسلام، فتجد شابا لم يخط شاربه بعد ومع ذلك يطعن على الإمام أبي حنيفة بسبب دعاة سوء. كتب أحدهم على السبورة يوما أبو حنيفة كاف، أعوذ بالله، إن الذي يطعن على أبي حنيفة إنما يطعن في الإسلام. أبو حنيفة تجرأ الطالب تلميذ هذا الداعية فيما بعد ليسمي أبا حنيفة أبو جيب، إنه سوء أدب لا يرضاه الإسلام، سوء أدب لا يرضاه الإسلام. إن هذا الطعن في علمائنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تلقت الأمة مذاهبهم بالقبول وارتضتها دينا، وما زال علماء كل مذهب يصححون ما فيه من سقطات ويدعمون أحكام كل مذهب بالأدلة، فليست هذه المذاهب تفرقا في الدين، وإنما هي اختلاف تنوع في دين الله واجتهاد، وكلهم يدور بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، فكلهم مجتهد. راجع في هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، هذه ثوابت من الثوابت أيضا علماؤنا في عصرنا، مشايخنا الذين يرفعون راية الدين ويحملون شعلة الإسلام، كشيخ الإسلام الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين إلى آخره من علمائنا الأكابر الأفاضل العظماء الذين يحملون الإسلام. الطعن فيهم طعن في الإسلام. نحن لا نقول أن السلف ابتداء من الصحابة وإلى أصغر عالم من علماء عصرنا، لا نقول أنه معصوم، قد يخطئ كما يخطئ البشر. ثانيا العلم، العلم، العلم، العلم، العلم. إننا أمة تجهل الإسلام، نحتاج إلى إحياء العلم مرة أخرى، لا علم أصول الفقه والمصطلح واللغة فقط، وإنما أن يعرف الناس الله، أن يعرف الناس الإسلام، أن يعرف الناس الصلاة، أن يعرف الناس التوحيد، أن يعرف الناس أصول الإسلام، أن يعرف الناس النبي محمد. إننا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى لنقول للناس يا أيها الناس هذا هو دينكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المنطلق الثاني، العلم. المنطلق الثالث إخوتاه تربية الجيل المسلم، تربية جيل، ولا بد لهذه التربية من أصول يربى الجيل عليها، تربية جيل جديد يحمل الإسلام كدين كقضايا. أول ما يجب تربية الجيل عليه عقيدة صحيحة ينطلق منه، عقيدة صافية، عقيدة واضحة، بل أصلها وأساسها تعلق القلب بالله. نريد أن يرتبط قلب الطفل بالله، قلب الأم بالله. إنني أحلم بالأم التي مات زوجها، فلما جاءتها النساء معزيات قالت إن كنتن جئتنني لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن مأجورات غير مأجورات، لقد علمته أكالا ولم أعلمه رزاقا. فمات الأكال وبقي الرزاق. أين هي الأم التي تربط عقيدة الطفل بالله؟ ذكرت في خطبة الجمعة الماضية سؤالا في بداية الخطبة، أنك لو أتاك طفلك طلب منك مالا أعطيه 10 جنيهات، فتحسست جيوبك فلم تجد، دخلت البيت تبحث فلم تجد، ليس معك مال، أسألك عن حال قلبك مع الله وقتها. الطفل يقف يلح أعطيني 10 جنيهات وأنت لا تملك، كيف حال قلبك مع الله؟ أمر معتقد. هل نسيت كل نعم الله عليك ولم تتذكر إلا هذه النقطة من الحرمان فغضبت وسخطت على الله؟ أم أنك تذكرت نعم الله الكثيرة وذكرت بها ولدك وتعبدت لله باسم الرزاق فرضيت عن الله وشكرته وسألته الغنى من الفقر؟ أي القلبين قلبك؟ إنها قضايا ربط الجيل القادم بالله لا بالأسباب. نعم نقول أن من أساليب التربية أيضا للجيل القادم التربية على السنن، لا التربية على التفكير الخوارقي، التربية على المشي بحكمة والوصول بعلم، لا التسلق على أكتاف الآخرين. إننا نريد أن نربي أبناءنا على التفكير السنني لا التفكير الخرافي. أيها الإخوة، أننا حين نقول أن القرن 21 قرن ظهور الإسلام إن شاء الله، فإننا لا ينبغي أن نحلم بصاعقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون، وإن كان هذا واردا ولكن لا نربي أنفسنا على هذا، بل نعمل وننطلق ونتحرك من خلال سنن الله الكونية الثابتة. اسمعها في قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى التفكير السنني لا التفكير الخرافي. رب الله على هذا النبي محمد وأصحابه، رب الله على هذا التفكير النبي. انظر، كان رسول الله في إحدى الغزوات وجاءه الصحابة صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الجوع، فقال: ليجمع كل من كل منكم ما في رحله من طعام. فصار هذا يأتي بكسرة، وهذا يأتي بكف من شعير، وهذا يأتي بتمرة، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أجودتهم، ثم وضع ثوبه عليه ودعا بالبركة، فأكلوا فأشبعهم وفضلت فضلة. نتعلم من هذا أنهم حين شكوا الجوع كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قادرا أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كان يستطيع أن يفعل؟ وكان مظنة الإجابة نعم، ولكن الله علمهم من البداية أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إني قد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فامضي إلى قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، إذا يسلغوا رأسي فيجعلوه خبزا. قال الله: أمضي وابعث جيشا نبعث مثله. ابعث جيشا نبعث مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هكذا علمه الله ألا يجلس ليدعو، كما قلنا في الخطبة الماضية، يزرع شجر التميز ويقعد: يا رب تطرح تفاح، يا رب مش تطرح، لأنك زرعت غير. لذلك علمه الله التفكير السنني، اتخاذ السنن، اتخاذ الأسباب. الطعن في الأسباب طعن في الشرع، وتعلق القلب بالأسباب شرك. لذلك نأخذ بالأسباب وقلوبنا متعلقة بمسبب الأسباب. نجمع الكسيرات وندعو الله بالبركة فيبارك، لكن أن نجلس لنقول أمطر علينا ذهبا وفضة، لن يمطر. أنزل علينا نصرا ونحن لا نعمل فلن ينزل. التربية، أول تربية نربي عليها الجيل، تعلق القلب بالله. اثنين، التربية على السنن، لا على الخرافات ولا في انتظار المعجزات. يحدثون عن رينو، كان رئيس وزراء فرنسا قبل الغاف في الحرب العالمية وقبل أن تسقط فرنسا، بيومين وقف في الإذاعة ليقول: أنا أؤمن بالمعجزات وستنتصر فرنسا. كذاب، هذا لا يكون. إن هذا الكافر يؤمن بالمعجزات رغم أنهم ماديون لا يعملون للمعجزات حساب، ولكن في حال الضنك يتعلق القلب بمعجزة. دعك من هذا، فليتعلق قلبك بالله ولكن اعمل له. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا أطيل. قلت عنصرا رابعا من عناصر الانطلاق لتحقيق كون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، العنصر الرابع في هذه الانطلاقة، ألا نكتفي بالنظرة التآمرية ولكن أن نجمع إليها عقيدة النصر وحسن الظن بالله. إن الذي سبب الهزيمة النفسية لكثير من المسلمين أننا نسمع كثيرا في وصف قوة الأعداء المبهرة، أن أمريكا تملك كذا وكذا، وأن إسرائيل تملك كذا وكذا، وأن تركيا تفعل كذا مع إسرائيل ويكون كذا وكذا. حين يسمع الإنسان هذا يحصل له نوع من الإحباط. أيضا حين نسمع هذه الأخبار ننظر النظرة التآمرية، أن كل الناس يتآمرون على الإسلام. أنا لا أقول أن الناس لا يتآمرون، بل التآمرات على الإسلام موجودة، ولكن ينبغي ألا يتعلق قلبنا بها. قال ربنا يعلمنا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا كيدهم شيئا. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد الله لرسله. وعد الله لرسله بالنصر والتمكين. فحين ننظر النظرة التآمرية حتى لا تثمر الهزيمة النفسية لابد أن نجمع إليها أيضا، أن ندع أن نضع في الحسبان وفي الميزان أن الله قاهر، أن الله جبار، أن الله قهار، أن الله محيط، أن الله مهيمن. فحين ذاك تثقل الكفة التي فيها اسم الله، ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم إخوتاه، لابد أن نتحول من التفكير السنني الخوافي إلى التفكير السنني، ألا نعتقد فقط في النظرة التآمرية. إذا قاموا طريقا يكثر في الناس سيحاصرون القاهرة لاحتلالها، لما لا تقول أنها تكون سبيلا أيضا لنصرة الإسلام وتقريب الطريق للمسلمين للوصول إلى نحر الأعداء؟ لما لا؟ لما لا؟ انظر النظرة التآمرية، فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ورائدنا محمد رسول الله. أيها الأحبة في الله، كي يكون الإسلام ظهوره في القرن الحادي والعشرين، فيكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، فلا بد من إقامة الإسلام في ذوات أنفسنا، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال القدوة، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال واقع عملي. نعم، إننا ينبغي أن نظهر الوجه الجميل للإسلام، وليس للإسلام إلا وجه واحد. فأبغض الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إننا وللأسف الشديد شوهنا وجه الإسلام، توزنا وجه الإسلام، أتانا للإسلام من حيث لا نشعر، بتصرفاتنا المريبة، بتصرفاتنا المشينة، بتصرفاتنا المتلاعبة، بمكرنا الدائم، بتلفتنا تلفت الثعالب. إننا بحاجة إلى أن نعود لنلتزم الإسلام قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، مظهرا وروحا، أن نعود لنلتزم الإسلام لنكون شهادة حق للإسلام. مرض أحد المشايخ، شيخ كبير طاعن في السن، فاصطحبه ابنه إلى طبيب، فلما مضوا إلى الطبيب بعد مسافة طويلة وسفر طويل شاق، جلسوا ينتظرون دورهم في الطابور ساعات طوال في الحج. فلما دخل الشيخ المريض على الطبيب، وجد أمام الطبيب صنما، فسأله ما هذا الصنم؟ قال هذا إلهي وأنا أعبده. وللأسف أن عيادات بعض الأطباء لا تخلو من صنم، بعض الكفر الملحدين يحصل فيهم هذا. شاهد أن هذا الشيخ دعا الطبيب إلى عبادة الله وحده، فأبى إلا عبادة الصنم، فرفض الشيخ أن يكشف عليه الطبيب وعاد من حيث أتى. فقال له ولده، لما بعد أن تجسمنا هذه المشقة ترفض أن يكشف عليك؟ لنا طبه ومهارته، وعليه شركه وكفره. فقال يا بني، كيف يكون هذا؟ كيف أرضى به ثم أقوم بين يدي الله وفي قنوت الوتر أقول وأخلع وأعادي من يفجرك؟ إنها قضية أن نعيش الإسلام لا أن نقوله. إن هذا الغثاء من المسلمين الذي يعيش اليوم بالملايين لا يحتاج إلى مجرد وعظه في الدروس والخطب والأشرطة والكتب، بل يحتاج أن ينتشر من الجاهلية التي تضغط عليه بحس وثقل الأمر الواقع، ينتشل ليعيش الإسلام، لا ليعجب به ولا ليتمناه ولا ليتكلم عنه، وإنما ليعيش. ولن يعيش الناس الإسلام حتى نعيشه نحن، فنكون صورة نعيش الإسلام. إننا بحاجة إلى أن نذل صاحب طالب الجنة إلى سجدة نستشعر فيها القرب من الله. القرب والسجد، واختلف، هل سجدت فاستشعرت القرب حين قلت سبحان ربي الأعلى ففاضت عيناك واستشعرت بنزول السكينة يغمر قلبك فأحسست ببرد الإيمان ولذة الطاعة؟ هل استشعرت؟ إن لم تشعر فكيف تدعو إلى ذلك؟ كيف تشرح ذلك؟ كيف تبين ذلك؟ إنني أريد أن أدل من يريد الجنة على كلام الله القرآن. هل استشعرت هذه المعاني في القرآن في كلام الله لكي تدعو إلى ذلك؟ وأنت تذكر الله، هل استشعرت جليسك؟ فاذكروني أذكركم. هل استشعرت كيف يذكرك الله حال ذكرك لله؟ إننا نريد أن نعيش هذه المعاني. لقد كانت عظمة الصحابة أن نزلوا بمثالية الإسلام لتعيش في أرض الواقع، وارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. إننا بحاجة إلى أن نعيش الإسلام. فالمنطلق الخامس أن نعيش الإسلام حقيقة، لا نعجب به، لا نتكلم عنه، لا نتمناه، ونحن قاعدون عن تحقيقه في ذوات أنفسنا، وأن نعيشه واجبا واقعا، بل نعيشه وندعو إليه. ثمة عنصر سادس أرجو أن يكون الأخير، أننا حين ندعو إلى الله فإننا نحتاج أن نغير خطة الدعوة في هذه الأيام. إننا في عصر تلفيق الأساليب، في عصر تلميع الباطل، في عصر قلب الموازين، إننا في عصر تزييف الحقائق، إننا في عصر تزيين السيء وإظهاره في مظهر الحسن. هذا القلب للأوضاع عهدناه من قديم الزمن على لسان فرعون حين قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب الأوضاع عهدناه، والتلميح والإشارة الخبيثة عهدناها من قول قوم لوط وإنك لتعلم ما نريد. إن إخراج الحق وطرده لكونه حقا بصراحة عهدناه من قول قوم لوط أيضا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لذلك نحتاج إخوتاه للدعوة إلى الإسلام بحكمة وعلى بصيرة، أن نظهر جمال وجلال وحلاوة الإسلام. إن الناس اليوم يزعمون أن الملتزمين حرموا كل شيء، لا بأس أن ننتحي منحى بيان الحلال. لا بأس أن نقول التفاح حلال والموز حلال والجبن أب حلال واللبس حلال والجلوس في الحدائق دون النظر إلى المتبردات ودون المعاكسات حلال، وركوب الأتوبيس حلال، وشراء السيارات حلال. أن نبين الحلال. مضطرون. إننا نستطيع أن نقول أن استعمال الشامبو حلال، نستطيع أن نقول أن لبس الأحذية والجوارب حلال، لا بأس في ذلك، لنبين أن الحرام محصور والحلال لا يقصر لا يقصر. إننا بحاجة إلى أن نبين جمال وجلال الإسلام ويسر الإسلام، إن هذا الدين يسر، أن نبينه للناس ليقبلوا على الإسلام فيحبوه، فيكون معنا قوتان، قوة عملية في قدوة مشهودة، وقوة واقعية في منهج ملموس، فيستسلم الناس لدين الله. إخوتاه، بقيت ثم عناصر مهمة وخطيرة، ولكني أجتزئ هذا رفقا بمن يشكون التطويل. أيها الإخوة، إنني أحبكم في الله والله، وإنني آمل كما تأملون أن يكون القرن 21 قرن الإسلام، أن يكون قرن الإسلام، ولكن بحمل أن ننطلق منذ الآن، منذ هذه اللحظة، منذ هذه الدقيقة، أن نخرج الآن وفي قلوبنا هم الإسلام، في قلوبنا أن نفكر كيف يكون القرن 21 قرن الإسلام، كيف يكون فعلا، أن نبدأ في تجييش الأمة صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، عالمها وجاهلها، رجالها ونسائها، للدعوة إلى الله، لتبيين جمال الإسلام، أن ينتشر الحب، أن نكون الجبهة الداخلية من أخوة الإسلام ومودته. وهذه من أوجب الواجبات، فإنها بداية الأمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من بيته إلا مغفورا لنا. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، وصلى الله على سيد النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين.